أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المنطقة ما بين الذقن والرقبة من عورة المرأة؟ المرأة كلها عورة عند غير المحارم، يعني عند غير محارمها ونسائها كلها عورة، بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها، فلا يجوز أن يرى الأجانب منها ولو ظفرها. هذا هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ولا نلتفت إلى بعض الفتاوى المتساهلة في هذا الباب. وأما إن كان السائل يقصد عند المحارم وعند النساء، فيمكن أن يرى ما ترى الرقبة وشيء من الذراعين والقدمين والرأس وما إلى ذلك. وأما التوسع في التبذل من كشف الصدر والنحر والعضدين والركبتين وما إلى ذلك، فهذا محرم ولا يجوز بحال من الأحوال حتى مع النساء. فالواجب على الجميع أن يهتموا بهذه المسألة، وأن لا خصوصا الآن في الأفراح النساء يكشفن النحور والصدور والظهور، وربما لبسنا فوق الركبة وما إلى ذلك، فهذا والعياذ بالله دليل على الانسلاخ والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن نجتهد في المحافظة على محارم الله جل وعلا، وعلى المرأة المسلمة أن تحتشم بكل ما تستطيع، وألا تلتفت إلى تلك أو إلى ذلكم النعيق الذي يريد أن يخرجها من سترها ومن حيائها باسم العمل، حتى بعض الأعمال التي لا تليق بالمرأة.